في في في فهمي انا انه مع اتحاد المخرج. اذا كان عن صحابي واحد او مخرج واحد وحديث والرجل ضعيف زاد زيادة والثقات ما يروونها او من هو اوثق منه فيقال فيه منكر. ومع المخالفة مع الاختلاف في المخرج ماذا يقال؟ انا كنت اظن انه يقال فيه ضعيف فقط. يا استاذ انا وانت كنا بالهوى سوا يقولون. يعني ممكن انا اخطئ ممكن انت تخطئ. المهم كنت صرت مش مهم. المهم انه نقصد كلنا الحق حيثما كان. الان بتقول انك كنت ترى كذا وكذا ما مش مهم. لكن انا اعتقد انفا لما اجبت جواب المتحفظ ونسبت نفسي انني ربما ما فهمت عليك. الحقيقة انا اعطيتك الجواب الان وضح لي تماما. عليكم السلام. ذلك قلت لك حينما اجبت بذلك الجواب الاحتياطي انني حينما اخرج الحديث واجد فيه في اسناده ضعيفا اصف الحديث بانه حديث منكر لأنه تفرد به الضعيف. فالآن بارك الله فيك إذا تفرد الضعيف بزيادة خالف فيها الطرق كلها أيما أقرب إلى الشهادة فيه بأنه منكر؟ الثانية. إذن أنا أعطيتك الجواب من باب أولى. طيب حفظكم الله وإياكم. لعله واضح إن شاء الله. وضح لي كلامكم. نعم وضح لي كلامكم. معليش والمسألة أفدنا. ما تقول فقط الجديد عندي الآن الذي استفدته. ما تكون أناني أعطي بالك. لا إن شاء الله. في نفس أقوله. يعني أريد أن أقول ما تكون شاري كون بياع كمان. إن شاء الله. لو كان عندي شيء سأبيعه لكن ما يباع في صفكم أنتم. عفوا بارك الله فيك. لكن بان لي الآن حفظكم الله أن الحكم بالنكارة لا يشترط فيه اتحاد المخرج. أبدا بالعكس إذا اختلف المخرج مجرد المخالفة أن يخالف ضعيف الثقة أو المقبول بصفة عامة فهو منكر. بل هناك ما هو أولى من ذلك عند التفرد. هذا هو. وأذكرك لعلك تعلم من مذهب الإمام أحمد أنه يقول عن الحديث الذي تفرد به ضعيف أنه منكر. ضعيف؟ إيه تفرد به ضعيف يقول فيه حديث منكر. وأذكر مثال على ذلك حديث مشهور من بركة الوضوء من بركة الطعام الوضوء بين يدي الطعام. تذكر هذا الحديث؟ نعم الوضوء بين يدي الطعام. يقول الإمام أحمد في حديث من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده إنه حديث منكر تفرد به قيس بن الربيع.